الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم كثيرا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا حبيب الله. لنغني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. كنا نمشي حديث باليدين ما أكملنا عادي. نعم تقرأ المثل في صفحة 509. وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسير. إن سلم سهوا من الصلاة في زيادة وتذكر أنه زاد في الصلاة، بمعنى أنه ما طال الفصل بين السلام وبين الزيادة، يرجع يأتي بالناقص بالزاء، يعني يسجد سجود السهو ثم يسلم. وأتى بالدليل حديث من يدين رضي الله عنه. اقرأ الحديث الآن. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشاء العشي. قال ابن سيرين قد سماها ابو هريره، ولكن نسيت انا، صلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام الى خشبه معروره في المسجد فاتكى عليها كانه قضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه، ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا صفورة الصلاة في القوم أبو بكر وعمر وهابا أن يسلماه، في القوم رجل في يده طول، فقال له في يديه، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قلنا وقفنا على هذه، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قلنا أمس سمى إيه؟ أم المعادلة، لأنها تعادل همزة الاستفهام، لأنها تعادل همزة الاستفهام. وأغلب ما يأتي في كتاب الله هي من هذا النوع. أم يقولون افتراه؟ همزة الاستفهام هنا مقدرة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كذلك يسمى أم المعادلة. وتأتي أحيانا للإضراب، هذه يسموها أم المقاطعة لكن قليلة. أكثر ما في كتاب الله هي أم المعادلة، تفهم بالسياق وحسب شروط معينة، هذه لها شروط. هنا قلنا الاستفهام للتصور لا للتصديق. ايش معنى التصور؟ اي ان السائل يعلم ان احد هذا الامرين موجود لكن لا يدري بالتعين ايهما، هذا يسموه ايه؟ سؤال التصور. اذا جاءت استفهام ثم بعده ام يسأل بها عن شيئين، ازيد عندك ام عمرو؟ انا اعلم ان احدهما دخل لكن بالتعين لا ادري. واضح؟ بخلاف لو قلت أزيد عندك، أو بخلاف قلت أزيد عندك أو عمرو بدون أم. إذا قلت أزيد عندك أو عمرو كأنك لا تعلم هل دخل أحد أمثال أو لم يدخل، لكن إذا قلت أزيد عندك أم عمرو فهذه أم المعادلة، سموها أم التسوية، فإنك تعلم أن أحد النوعين موجود في الدار لكن بالتعيين لا تدري من هو، فأنت تطلب التعيين. فذو يدين يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أحد هذين الأمرين، إما أن الصلاة قطرت فعطر نفسه أو أن استهوى منه صلى الله عليه وسلم. قلنا الجواب في مثل هذا إيش يكون؟ ما يكون بلا ونعم، لا يقول لا أو نعم، إنما الجواب أن يعين أحد المطلوب عنه السؤال، إما يقول قطرت أو يقول لم تقطر، لم ما قطرت ولا نسيت. فجوابه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بلا ولا نعم، قال لم أنسى ولم تقصر. الجواب إذا كان غير مطابق للحال يسمى كذب ولا ما يسمى كذب؟ إذا جيت سألت إنسان وقلت له يا فلان ألم يصل زيد البارحة؟ فقال لا ما وصل. ثم أقسم بالله أنه لا ما وصل، ثم ظهر أنه وصل، يكفر عن اليمين ولا ما يكفر عن اليمين؟ وتعمد الكذب؟ ما تعمد الكذب. وقال بخلاف اعتقادي ولا مطابق للاعتقاد؟ فما كان مطابقا للاعتقاد ليس ما كذب، لكن ما كان مخالفا لاعتقاد الإنسان وإن كان مخالفا للواقع. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان طابق اعتقاده، كان هكذا يتلقن أنه لم ينسى ولم تخطئ. فلذلك إيش يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي قاله؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. عرفنا هذا كذب؟ الكذب ما خالف اعتقاد الناس المتكلم وخالف الواقع. فإن خالف أحدهما خالف الاعتقاد هذا يسمى كذب. ولذلك يحلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه خلاف اعتقاده لا كفارة عليه، لا لأنه لم يكذب، بل لأن كذبه غمسه في الذنب العظيم فلا كفارة له. ثم اليمين الغموس، ثم إيه؟ يوم يحلف الإنسان على شيء ماضي وهو متأكد أن ذات الشيء حصل وقع فأقسم عليه، قال ما هذه كفارة عبد الله؟ فالقتل العمد، فالقتل العمد ما في عتق الرقبة مثل هذا، يعني أحوال هذا. الشاهد أن من أخبر بما يطابق اعتقاده لا يسمى كاذبا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يطابق اعتقاده، ولذلك سأل الناس بعده أصدق فلان بما يقول؟ اقرأ يا عبد المؤمن. فقال كما يقول ذو اليدين. فقال كما يقول ذو اليدين، ترى هي صيغة ظاهرة أنها خبر لكنها استفهام، والاستفهام إذا تفطن إليه السامع لا يحتاج أن تأتي بصيغة. قال كما يقول ذو اليدين، لكن أسلوب الكلام يختلف. العادة في المتكلم أن السائل لهجته غير لهجة المخبر. أنت لما تقول جاء زيد، بخلاف لما أقول لك جاء زيد، فالصياغة وصياغة الكلام وإلقاء المخاطب للكلام يفرق بين كونه سؤال وبين كونه وبين كونه خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه فقال كما يقول ذو اليدين، أي أن ذو اليدين أخبرني أن حصل في أحد الأمرين، أصحيح ما يقول؟ عرفنا هذا؟ نعم. قالوا نعم. تقدم فقل ما ترك. قالوا نعم، يعني حصل يا رسول الله، نعم أن ما يقول ذو اليدين صحيح. قال فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك. ترك كم ركعه؟ ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، وربما سألوه بما سلم ثم سلم وبما أذن سلم أذن ثم سلم ثم سلم، وربما سألوه ثم سلم، هذا ربما سألوه بحشو من الراوي ليس هذا مكانه. ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم، واضح هذا؟ ويقول الراوي يعني نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، متفق عليه ولفظه للبخاري، لكن إن لم يذكر. طيب الآن عرفنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله، وإنما التفت إلى بقية الصحابة يسألهم صحيح ما يقوله ذو اليدين أو ليس بذلك. استفاد منه قاعدة أصولية أن الخبر إذا تحمله إنسان فرد من دون الجماعة أو هناك جماعة عظيمة، فهل يقال في هذا حامل الخبر أنه شاذ خالف الجماعة فلا بد من التأكد من صحة قوله، أو أن قوله يحتمل صدقا وكذب، أو يحتمل خطأ وصواب؟ المخبر الواحد لو جاء إنسان قال لك اليوم سمعنا خطيب الجمعة سقط مغشيا عليه من المنبر، وسألت الناس الخارجين من ذا ورسل قال ما سمعنا شيء، ما رأينا شيء. هذا الخبر الواحد يوم يخبر بما يخالف الجمع العظيم يدل على أن خبره فيه شك، إما أن يكون كاذب أو واهم. هذه مثلا عكس قضية هذه المثلة، عكس قضية هذه. هذه المثلة أخبرك إنسان بشيء ووافقه الجمع على ما يقول، لكن قبل موافقته فتنزله منزلة الشاك فتستيقظ. فإذا تيقنت أن الجمع وافقوه على قوله دل على أن قوله صحيح. فالمخبر إذا أخبر دون الجماعة بخبره لا يفيد خبره اليقين. من أخبر دون الجماعة لم يكن اكتفي بواحد، ما كانوا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، لو كانوا خمسة يعني يكون في قوة المستفيق كالمشهور، هذا يلزم منه القبول. لكن هذا واحد من دون الناس، كل الناس سكتوا ما عدا ذو اليدين هو الذي تكلم. فحين سكت الناس وتكلم هذا يعتبره أهل العلم أن هذا يحمل محمل الشاذ حتى يتيقن من قوله، لا يؤخذ من يقين. إذا استيقن من ذلك أخذ بذلك. فمن أخبر بعكس هذا، أخبر بخبر وخالفه الجمع العظيم، هذا يدل على كذب الناقل، إما كذب أو وهمه. هذه قاعدة أصولية يأخذ بها الحنفية غالبا وغيرا من أهل العلم فيما تعم فيه البلوى، فيما تعم فيه البلوى. لو جاء إنسان وأتى إلى ركن اليماني غير الأسود فقبله، قلت يا أخي لم يرد من هنا تقبيل، إنما التقبيل إن يخص الحجر الأسود، قال هذا دليله. إيش تقول له؟ ما تقول له كذلك أن هذا دليله، إنه لك الحق أن تعكس السؤال عليه، لك الحق أن تقلب السؤال له، تقول له ما دليلك على النفي؟ صحيح هذا، لكن هنا لا ينقطع الاحتجاج وطول، إنما يقال له أن هذا أمر شائع بين الناس من عموم البلوى، يعني كل أحد يعرف هذه القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف عدة أشواط وعدة طوافات ورآه حشد عظيم من الناس لم ينقله ناقل، مع أنهم نقلوا حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ولم ينقل منه أنه قبل ذلك. فدل على أن من نقل خلاف ذلك على سقوط خبر وأنه غير صحيح. فمن أخبر بخلاف الجمع العظيم بخبر يخالف القول العظيم دل على شذوذ قوله، فإما أن يقال عنه كذب أو وهم. عرفنا القضيتين؟ تقرأ الآن. لكن إن لم يذكر حتى قام علي أن يجلس ليهبط الإنسان بما بقي عليه من جلوس. هذا لو قام من اثنتين. نعم، اللهم صل عليه وسلم. ما أسمع يا إلى رمضان لالو مالو في ناس يشوفوا ناس ما يرونه، يعني مثل الناس يرونها هذه مثل خفية يقبل فيها خبر الواحد، مثل ثانية دي المثل الذي يشاهدها الناس، أنا رمضان ما كل الناس يشاهدون، بعض الناس المثل ثانية. يعني أنا أتكلم على خبر الواحد حجته وما حجته، عندنا خبر الواحد إذا خالف الجمع العظيم، تلك مثل وهذه مثل. ليست هذه تلك غير هذه ثانية. طيب الآن لو قام الرجل الذي الإمام الذي سلم من اثنتين، سلم من اثنتين ثم انصرف ثم تذكر رأسه، أو أنه سلم قبل أن يقوم تذكر أنه لم يأتي بالركعتين بعدما قام، فما الذي يفعل؟ هذه قضية الآن. اقرأ العبارة مرة ثانية انتبهوا لها. لكن إن لم يذكر حتى قام عليه أن يجلس لينهض الإنسان مما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة. لا يقول تذكرت ركعتين فكبر وهو قائم، لا، قال له أنت نقص من صلاتك قيام من جلوس، وهذا جزء من الصلاة، فلا بد أن يعود جالسا ثم يكبر من الجلوس حتى يأتي بما نقص. من سلم من ركعتين ثم انصرف ثم تذكر حالا وراد أن يأتي بالركعتين، صلاته صحيحة. إذا جاء ما الذي يفعل؟ يجلس دون تكبيره ثم يكبر فهو قائم، يأتي بهذا النقص. مفهوم المسألة هذه؟ اقرأ. لازمه الإتيان به مع النية شرط الإتمام استمرار الطهارة، فلو أحدث استأنفها. قال الفصل فإن قال الفصل بطلت في قول الجمهور. إن قال الفصل بين الركعتين المنسية وبين عودة الإمام ليصليها والمنفرد، كنا نقول أمر نسبي هذا. ما الذي يفعل؟ بطلت الصلاة، لا بد من استئنافها من جديد، لا بد من العودة إليها. نعم. بطلت في قول الجمهور لأنها صلاة صلاة واحدة، فلا يجوز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، ولتعذر البناء معه يرجع فيه إلى العرف. يرجع فيه، الضمير فيه يعود عليه. أحسن، بارك الله. نعم. قال في المغني والشرح المقاربة لمثل حاله عليه السلام في خبر ذي اليدين إذ لم يرد بتحديده نص. وقيل المقاربة يعني مقاربة الفصل الطويل بدون الفصل الطويل، مثل حاله صلى الله عليه وسلم أنه قام واستعرض خشبة واتكى عليها وخرج سرعان الناس، ثم عاد فأخبروه واستفهم الناس، ثم رجع فسجد فأتى بالركعتين فسجد، فهذا يعتبر فصل غير طويل. لكن لو خرج واتكى وجلس أو كذا ومضى عليه وقت يعتبر ذا طول فصل. نعم. وقيل قدر ركعة طويلة، قاله القاضي في الجامع. وقيل قدر الصلاة التي هو فيها. وقيل ما داوم في المسجد لأنه محل للصلاة. ما دام في المسجد، هذا القول الأخير هو الضعيف طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات أن دخل حجرته صلى الله عليه وسلم أخبر وداخل الحجرة خرج. نعم. تنبيه، إذا لم يذكر المتروك حتى شاع في صلاة غيرها فإن طال الفصل بطلت، وإن لم يقل عاد إلى الأولى وأتمها وعنه استأنفها. يعني لو ترك سهوا يتنفل وصلى ركعتين فتذكر أنه لم يأتي بسجود الصلاة الثانية، لم يتنفل الثانية، ما الذي يفعل؟ يرجع إلى الأولى، إن لم يقل رجع إلى الأولى، إن طال صلى فيها ركعة طويلة فطرت هذه يستأنف. نعم. ومن يستأنفها اقتصر عليه بالكافي لتضمن عمله قطع نيتها. لتضمن عمله؟ لتضمن عمله قطع نيتها. يقطع صلاة ثانية يا شيخ؟ نعم نفهم. أم يحول النية؟ يقطع صلاة ثانية أم يحول النية؟ لا، إذا كان سفلا يتمع أبدا. يتمع إذا كان سفلا، الأولى ما لا تجب عليها. ثم الثانية، ثم بعد ذلك يعوض عن الأولى. يعتبر انتهت الغيث. من ترك صلاة غير فرض، الفرض لابد من الترتيب، أليس كذلك؟ من ترك صلاة فرض وتذكر ما نقص في الصلاة الثانية لابد من العودة إلى الصلاة الأولى. ومن ترك نفلا شيئا ركنا في نفل وانتقل إلى نفل آخر في الصلاة أنه ترك ركنا من الأولى، يقول يقتلها ويعود إلى الأولى ولا لا يتم من الأولى الثانية التي هي فيه، ثم بعد ذلك أن حب يعوض عن الأولى عوضها، لأن النفل لا يجب تعويضه ولا يجب البدل عنه، لا في الفرض. واضح هذا؟ لا يترك الفرض، يترك النفل، يقطع النفل يعود الفرض. فالثالث ما يحول النية؟ لا ما يحول النية. نعم. لتضمن عمله قطع نيتها وعنه يستأنفها كان ما شرع فيه نفلا. هذا سؤالك عبد الرحمن، يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا. نعم. وذكر في المبهج يحمل الأولى من التالية نفلا كانت أو فرضا لأنه سهو معذور فيه. هذا غريب جدا، يقول من ترك ركنا في فرض ثم انتقل إلى نفل آخر أو فرض آخر فصلى في ركعة ثم تذكر أن هناك سجود ملغى ملغى نسى عنه، يعوض الركعة هذه التي في الثانية للأولى، يصلي في هذه خمسة يعتبر أولى من الثانية. هذا قول غريب ولا أظنه يوافق الأصول. نعم. وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى لأنهما كصلاة واحدة. صلاة الجمع ما هي؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ولم يخرج من المسجد. والأول المذهب لأنه عملا من جنس الصلاة سهوا فلم تبطل كما لو زاد ركعة. وأما إتمام الأولى بالثانية فلا يصح لأنه قد خرج من الأولى بالسلام ونية الخروج منها ولم ينمها بعد ذلك. ونية غيرها لا تجزي عن نيتها كحالة الابتداء أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت. وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداهن تبطل. طيب الآن قلنا لمن ترك ركعتين أو ركعة من الفرض وسلم فإن طال البطل بطلت الصلاة، وإن تكلم في غير مصلحة الصلاة بطلت الصلاة. الخلاف الآن بين الأئمة ما هو ضابط الكلام في مصلحة الصلاة وما هو ضابط الكلام في غير مصلحة الصلاة سنعرف الآن. لكن لو تكلم في غير مصلحة الصلاة قال بطل، لو خرج ثم تكلم مع الناس وسأل عن تجارات وأوضاع وأحوال ثم ذكر فقال هذا انتهى بطل الصلاة، لأن الكلام ما كان من كلام الآدميين تبطل الصلاة به عمده وسهوه. من تكلم في الصلاة لو كان ساهي تكلم ثم سمع في المنزل أو في الدار شوشرة وصياح وعياط فمن باب السهو والخطأ طلب من الأطفال الهدوء اسكتوا لا تكلموا كذا، ثم تذكر انها في صلاة يستمر ولا تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة من كلام الآدمين ناقص. واضح هذا؟ طيب اذا ما هو الكلام في مصلحة الصلاة؟ قالوا الكلام الذي في مصلحة الصلاة مثل كلام ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيه ثلاثة اقوال. من تكلم في مصلحة الصلاة في اثناء الصلاة ففيها ثلاثة اقوال، تبطل ولا تبطل، والفرق بين الإمام والمأموم. سنعرف هذه الثلاثة الأقوال فيما نسمعه الآن من القارئ. اقرأ عبد المحسن. وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاثة روايات. وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاثة روايات إحداهن تبطل مطلقة. اختاره الخلال وصاحبه وقدمها بالمحرر والرعاية وصححها جماعة. وهو قول الحنفية كثير من المحدثين أن من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا من غير القرآن والذكر والتسبيح فصلاته باطلة لا بد من استئنافها. نعم. ما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة فلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. أمرنا بالسكوت ليس السكوت المطلق إنما السكوت عن كلام خاص. كان يبدو في أول الأمر لا يتكلم. قالوا في السياق أن الرجل إذا دخل المسجد قال لصاحبه كان يبقى على الإمام الركعة فيقول ركعتين أو ثلاث، ركعتان أو ثلاث، فيصل معلومة مثل هذا الكلام. يعني ما يكلمه كيف حالك في صحته، لا، يعني أسأله كم مضى من الصلاة كم يبقى عليها مثلا كذا ما الذي قرأ، فكان يجيبه. ثم نزلت الآية وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هكذا الحديث، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. السكوت ضده ما هو؟ الكلام. فلما نص على الكلام إذا أمرتك أسكت ولا تتكلم، فلا تتكلم هذه حشو ولا من باب التأكيد أو لها فائدة؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا منهي عن ضده؟ لما قال أنه نهي عن ضده فقال ولا تتكلم هو من باب التأكيد، ومن لم يقل أنه نهي عن ضده قال هو من تخصيص الضاد، لأن السكوت له أضداد كثيرة ليس الكلام فقط، فكأن تعين الضد فقال نهينا عن الكلام أي من باب التأكيد. الشاهد ما هو؟ قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وبعد ذلك من تكلم في الصلاة عامدا هذا باتفاق الناس تبطل ولا ما تبطل، ومن تكلم ساهيا هذا فيه خلاف، هل هذا كلام من مصلحة الصلاة أو من غير مصلحة الصلاة؟ وسأتي سنعرف هذا. الآن قلنا هنا تبطل الصلاة بعمده وسهوه، الكلام يعني لم يكن ذكرا ولا تكبير ولا يعني ولا تسبيح ليس قرآنا تبطل به الصلاة. نعم لما روى زيد بن أرقم. نعم. إذا قال إنسان إذا تكلم في غير صحة الصلاة ساهيا لحديث معاذ بن الحكم لما تكلم قال صح الصلاة. هذا أخونا عبد الرحمن أورد استفسار جيد، يقول معاذ بن الحكم رضي الله عنه دخل الصلاة فعطس أو سمع من يعطس فشمته، فالناس طلبوا منه أن يسكت فصاروا يضربون على أفخاذه ليصمتوه. قال كدت أن أقول إيش اللي كدت أن أثور فيه، كاد أن يغلظ علي مغلظ علي، قال لكني سكت. فلما انفتل من الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا أصلح فيها من كلام الناس شيئا، إنما هو الذكر والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال والله صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا كذا ولا شتمني، لكن قال لي إن هذه الصلاة لا أصلح فيها من كلام الناس شيئا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن يسأل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، صحح الصلاة لما صححها، تكلم لما تكلم، قال واثق لأميان، حديث قال واثق لأميان، يعني ما الذي عملت فيكم؟ لما تنظرون إليه؟ وحطف الحمد الله رفع صوته، لم طلوا فيه أو كذا نظروا فيه فاستغرب منه، فقال واثق لأميان. فبعد أن يسمى هذا الكلام هذا غفل عن الصلاة، الصلاة إنما هي ذكر وقراءة القرآن وكذا وكذا. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فمعناه أن الصلاة صحيحة. أليس هذا حجة؟ لأن من تكلم بغير ذكر ولا تسبيح ولا حمد بغير مصلحة الصلاة تصح صلاته خلافا لهذا القول. هؤلاء يقولون لا، أن هذا كان جاهلا، ومن كان جاهلا فله مثل الحكم، من لم يعلم بأن الكلام منهي عنه فدخل وهو جاهل فيقال له هذا لا تعد مرة ثانية مرة أخرى. هذا قول مرجوح، والراجح منه أرجح منه والأصح منه أن يقال هذا قبل ورود النص، النهي عن كلام معاذ الحكم قبل ورود النص، قبل أن تنزل هذه الآية فقال له كذا. لكن هذا فيه إشكال كبير، لأن الصحابة ما تكلموا سكتوا، إنما ضربوا على أصحابهم، دل على أنهم يعلمون أن هذا الكلام منهي عنه. لكن هذا عذره أن يقال فيه أنه جاهل، والجاهل لا يلزمه الحكم قبل البلاغ حتى يبلغه الحكم، فحينئذ يقال في حقه أعد أو لا فعل. نعم. الترمذي فيه كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وزيد المدني وهو يدل على أن ليه قال زيد المدني؟ زيد بن أرقم لما قال مدني؟ ما الذي يضله كان مكي؟ سمع المراد، لأن لا يقول قائل أن الكلام إنما كان منسوخا في مكة ما نسخ بالمدينة، يقول لا النسخ كان بالمدينة. الله على مراد هذا القول، إن هناك من يقول أن يدعي أن الكلام كان جائزا لمكة ولما جاء في المدينة نهي عنه. نعم. وهو يدل على أن نسخ الكلام كان بالمدينة ويعضده حديث معاوية. الثانية لا تبطل، القول الثاني لا تبطل، القول الثاني أن الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة وتكلم المتكلم لا تبطل. نعم. فقرأ لا تبطل مطلقا، نص عليه في رواية جماعة وقدمه ابن تميم وذكر المؤلف أنه الأولى. قوله مطلقا لا تبطل مطلقا، الله أعلم يعني به الفرض والنفل، لو تكلم في فرض أو نفل لمصلحة الصلاة هذه رواية ثانية. نعم. هذا قال بها المالكية، يقول هذا قول المالكية. نعم. وصححه في شرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر هذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وعلى هذا يمكن اصطلاح الصلاة إشارة إصلاح الصلاة والصلاة ونحوها يتكلم، فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل، وعنه إن تكلم لمصلحتها سهوا. فعلى هذا إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم أنها تبطل، فذكر في المذهب وغيره جملة اعتراضية ضعوها بين خطين، ضعوها بين خطين حتى يفهم أنها جملة اعتراضية. فعلى هذا إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم شرطة، فذكر في المذهب وغيره شرطة الجملة الاعتراضية. وقلنا الجملة الاعتراضية أنه لو تجاوزها البصر وانتقل إلى ما بعدها الكلام يكون صحيح. وعنه وعنه إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل وإلا بطلت. قال في المحرر وهو أصح عندي لأن النهي عام وإنما ورد في حال السهو فيختص به. هذا القول المحرر من مجد بن تيمية يقول وأنت تعلم أن الكلام لا يجوز في الصلاة، فقلت يا هذا أنت صلاتك ناجحة لم تصلي بنا إلا ركعتين، أنت تعلم الكلام مني عنه، يقول بمثل هذا تبطل الصلاة. لكن لو لم يعلم أو علم الحكم نفي أنه يبطل الصلاة أو لم يعلم فقال يا هذا رد لنا ركعتين إن صلاتك ناقصة، فيقول مثل هذا لا تبطل الصلاة بحق. هذا قول من؟ صاحب المحرر المجد بن تيمية. نعم. ويبقى في غيره على الأصل، يبقى في غيره على الأصل. ما هو الأصل؟ تحريم الكلام. الأصل ما هو؟ أن الكلام في الصلاة منع عنه. نعم. ثالثا تبطل صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأثير. اقرأ المتن أول. الثالثة والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي. القول الثالث الفرق بين الإمام والمأموم أن صلاة الإمام تبطل والمأموم لا تبطل. اقرأ. والثالثة تبطل صلاة المأموم أو بالعكس. نعم. لأنه لا يمكن التأثير في الخليفتين فإنهما كانا مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة بالنص. إجابته واجبة بالنص. نعم. إجابته واجبة بالنص ولا بذل يديه لأنه تكلم سائلا لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة عن قصر الصلاة تكلم سائلا عن قصر الصلاة في وقت يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره اسمع التعليل هذا لأنه تعليل وجيه ومفيد. قال والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام. لما؟ قال لأنه لا يمكن لهذا المأموم المتأخر عن عهد الخلفاء المتأخر عن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل الخليفتين ذو اليدين. لما لا يكون؟ قال لأن الخليفتين أبو بكر وعمر حين كلم النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهما إجابته صلى الله عليه وسلم. مر علينا في الفقه أن النبي إذا دعا أحدا في صلاته وجب عليه أن يجيب صلاته تامة يعود يبني كما كان لا تقطع صلاته. ذكرنا هذا لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أنه لا يمكن أن يكون مثل الخليفتين لأن شأنهما شأن آخر لأنهما كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وجوابه واجب. ولا يمكن أن يكون كذي اليدين لأن ذا اليدين تكلم في وقت يمكن فيه احتمال النسخ. يتكلم يمكن فيه نسخ لأنه ما زال الوحي ينزل أما الآن قطع الوحي فلا يشبه بهذا ولا بهذا. فأراد أن يقول لكن الإمام لو تكلم صحيح لو سبح الناس به قال ما شأنكم أيها الناس ما هذا التسبيح الذي أسمعه قالوا له كذا تيرجع فقام صلى بهم اثنتين وسلم صلاته صحيحة ولا مش صحيحة تكلم ولا ما تكلم فلما أجدنا كلامه قالوا لأنه تكلم في مصلحة الصلاة. فلو تكلم المأموم فأجابه قبل الصلاة. عرفنا هذا الفرق. اقرأ الآن اسمع العبارة لأنه لا يمكنه التأثر بالخليفتين لأنه لا يمكنه التأثير بالخليفتين فإن وحدهما كانا مسيبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإجابته واجبة بالنص ولا بذي اليدين، لأنه تكلم سائلا عن خطر الصلاة وقت يمكنه ذلك فيه. يمكن ذلك فيه، يمكن الصلاة تخطر، لا زال الوحي ينزل، ما تم النص، ما تم الشرع. نعم. وعذر بخلاف غيره دون الإمام. دون الإمام اختارها الفرقي. اختارها الفرقي صاحب المختصر المشهور من كبار الحنابلة، وعليه العمدة، وعلى الحنابلة العمدة في الفتوى في مختصر هذا المشهور عليها، لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إماما وتكلم وبنى على صلاته، فعلى هذه المنفرد كالمأموم، ذكره في الرعاية وهو ظاهر المحقق، وظاهره أن الخلاف جار لمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم، واختاره جمع. اختار هذا التفريق جمعا، طبعا اختار هذا التفريق، لابد أن الإمام يكون ساهي لا يعلم كم صلى، أما لو علم أنه كم حدا صلى فكلامه يبطل. نعم. ها؟ صرع الناس ما لهم؟ لا كيف تجدون أن تكلموا؟ اختراض هذا ولا؟ لا تكلم، الحديث الرواية في قالوا خطر، لا مش خطر الصلاة، سألوا خطر، إيه خطر الصلاة ظنوا، لكن هم لما تكلموا لا يتكلموا في صلاة الصلاة انخرجوا، ما تفعلوا. هو سؤاله جيد أخونا، يقول أن الصحابة تكلموا فيما بينهم قصرت الصلاة، ما تكلموا في شأن الصلاة ولا في شأن الدنيا؟ أي شأن الصلاة، نفس الأشياء، هذا الصلاة خطرة على حسب ظن اعتقادنا، حسب ظن اعتقادنا قال قصر الصلاة بينا، تكلم شيء آخر. نعم. واختاره جمع، وقال القاضي والمجد هو على الإطلاق، وصححه ابن تميم وقدمه في الرعاية، لأن الكلام هنا قد يكون أشد لإمام نسي القراءة ونحوها، فإنه يحتاج أن يأتي بركعة، فلا بد له من إعلام المأموم، فالكلام غير المبطل ما كان يسيرا، فإن كثر وطال أبطل. اختاره الشيخان والقاضي زاعما أنه رواية واحدة، ولأن الأحاديث المانحة من الكلام عامة تركت في اليسير الأخبار، ويبقى ما عداه على مستوى العموم، وقبل لا تبطل، وقيل لا تبطل. أراد أن يقول أن الكلام اليسير عموما لا تبطل الصلاة، والكلام الكثير يبطل به الصلاة، ما كان في مصلحة الصلاة كلام اليسير. وجاءت روايات أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يصلي بالناس في سقيفة في الشام، فأمطرت مطرا بالغا حتى وصلت بعض المصلين، فلما سلم ما كان يعلم، فلما رأى ما أصاب الناس قال هلا كان منكم فقيه يقول يا هذا خفف الصلاة فقد أمطرنا؟ ما كان فيه واحد فقيه يناديني يا فلان ترى الصلاة السماء تمطر خفف علينا الصلاة، ويطلب منهم هذا، يرى أن فيه جواز الكلام، يرى أنه فيه جواز الكلام. يقول أن عبد الله بن الزبير لما كان يحكم مكة صلى بالناس عن نقص، فالتفت إليهم مشيرا، أحد المصلين قال كأنه عنهم من بينهم أحد من توسم فيه الفهم والعلم، أشار إليه فلم يفهم، قال ما الذي تريد مني، ما الذي تعنيه بإشارة، ما فهم. قال هل قصرت في الصلاة؟ قال نعم. قال فصلى فأتم به ثم سلم، منع على صلاة وأذهب الناقص فسلم. وقال هذا صحابي صغير وذاك صحابي كبير، ورد أن الكلام اليسير لا يبطل الصلاة. هذه أمثلة مما بعد. نعم. قيل لا تنقل. انتقل إلى مسألة صفحة جديدة اللي فيها. نعم. مسألة لا بأس بالسلام على المصلي نص عليه وفعله ابن عمر لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على أهل دينكم وعنه يقرأ دخلتم بيوتا فسلموا إنه راد يقول يعني فسر الجود بالمساجد ليس هذا المعني أوضح لنا السنة في بردها أنه كان صلى الله عليه وسلم يرد إشارة كان صلى الله عليه وسلم يرد إشارة وعنه يقرأ وهي قول ابن عقيل وقدمها في الرعاية وقاله الشعبي وعطاه وأبو مجلس لأنه ربما غلط فرد بالكلام لأنه ربما هذا التعليل ليس تعليل للشعبي ولا عطاء هذا تعليل من أراد أن يوجه قولهما عطاء الشعبي عطاء من كبار التابعين ومن متوسط التابعين الشعبي متأخر لكنه من أفقه الناس بهذه الأمور فكان يريان أن رضي الله عنهما أن السلام على المصلي مكروه أن السنة واردة فأراد يعلل هذا القول قال لنا لو سلمت على مصلي قد لا يعلم الحكم فيرد عليك فتكون سببا في إبطال صلاته هذا ليس تعليلهما إنما تعليل متأخر عنه نعم نقرأ وعنه يقرأ في فرض وقيل لا يقرأ إن عرف كيفية الرد فإن كثر ذلك عرفا فلا ضرورة بلا ضرورة بلا ضرورة وإن رده لفظا فقلت لأنه كلام آدمي طيب قال مسألة لا بأس أول صفحة لا بأس من سلم على مصلي يؤجر عليه ولا ما يؤجر عليه لو لم يؤجر عليه لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن في صلاة يوم سلموا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته قال لا تفعل إني لا أرد عليك فدل على أن من يقضي حاجته ما يسلم عليه هل قال لا تفعل أو قال إني لو فعلت كذا لا أرد عليك لو في هذه الحالة لا أرد عليك كأنه يفهم منه ضمنا أنه لا يسلم عليه لكن الذي يقرأ القرآن ويصلي سلم عليه ولا ما سلم عليه تلقي عليه السلام لأنه لو كان منكرا أو مكروها لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنه مشروع أقوى من قوله لا بأس نعم أشبه تشبيه العاطس ويرده إشارة بفعله عليه السلام رواه أبو داود والترمذي وصححه ولا يجب بلا صح وعنه يقرأ وعنه في فرض ولا يرده في نفسه لا يجب الرد بالإشارة لا يجب لو فعل طيب لكن ليس الواجب بخلاف لو ألقى عليك السلام وأنت في غير الصلاة يجب الرد ولا ما يجب الرد يجب لا يجب تسمية العاطف ويجب رد السلام خلاف إلقاء السلام هو سنة مؤكدة لكن رده واجب وبعض الناس تلقى عليه السلام لا يلقى عليك السلام فسألوا يا أخي لما لا ترد على فلان قال لأنه بدعي إيش بدعته بل قالوا الناس فيه لكن ما يجوز هذا رد السلام على من ألقى عليك السلام حتى لو كان بدعيا إذا أردت أن تصح البدعة فانصحه في بدعته لكن رد السلام واجب تأليف القلوب لا بد من أخذ إذا رأيت إنسان صاحب مظلمة ولم ترد عليه السلام لأجل تأديبه لو كنت في قرية قليلة وعرف الناس أن هذا ظلاماته كثيرة وسيئاته كثيرة وإذ الناس وأرادوا تأديبه لعدم إلقاء السلام عليه يفعل ذلك كما كان حال الذين تخلفوا في غزوة تبوك لكن الآن وضع غير الوضع أخي لو تركت أخيك تلقفته الذئاب وسلم عليه وبث في وجهه وقربه منك وسلم عليه وده وعلمه الخير لكن لا صح كذا التجافي ولا صح الصدود ولا صح التفسير هذا لا يجوز إن لم يكن من أكبر الكبائر قطع أواصر المسلمين وتشتيت القلوب بينه نعم يا أخي ولا يرده في نفسه بل استحب بعدها لرده عليه السلام على ابن مسعود بعد السلام يعني في المصلي إذا صلى ما ترد نفسك لا إن ردت نفسك ما معنى الرد نفسك أن تحرك شفتيك إذا حركت شفتيك بطلت الصلاة وأنت ترد إشارة ثم بعد الصلاة تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تقل. جاء إنسان قال السلام عليك مثل طلق السلام مرتين ثلاثة ثم شعر أنك صلي فسحة بيدك. لو أنت مديت يده مددت يدك وأنت بالصلاة وصافحته الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة ما تشيء الصلاة صحيحة ثم مد يدهم. بقي السؤال الآن الصلاة صحيحة ما في إشكال. بقي السؤال أنه لو مد يده إليك ولا يعني أيهما أولى أن تمد يده إليه تمد يده إليك لأجل أن لا تكسر خاطره فيما إذا كان لا يعلم الحكم أو تتركه وتأتي أنت بما تراه المستحب؟ قلنا مد يد اليد مد إليك ومددت إلي يدك ما تكسر الصلاة صحيح ما جمعت. هل هو مكروه أو مستحب شيء آخر. لكن لو مد يده إليك ولم يعلم وظل فيما إذا كان ضعيف النظر مثلا أيهما أولى تصافحه وتكون في صلاتك أو تتركه؟ إن رأيت أنه لا يعلم وهذا من باب تأليف القلوب فهذه ليست في أقل حاجة من فتح الباب صلى الله عليه وسلم لعائشة. ليست بأولى من أن ترد طفلا كذا عن كذا. ليست بأولى من أن تحمل طفلا على الكتف إذا كانوا يطرق ثم تعيدهم حركات ولا حركات فهذه من ضمنها. لكن لو جعل السنة ما يصح هذا. لكل من دخل صافحته ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يفعلها الناس ما كان فعلها. لكن لو عليك إنسان لا يدري ولا يعلم ثم مد يده وأن جافيته وهو لا يدري ضعيف النظر ثم مددت يده إليك فلا بأس. وحكم غريب ما يعلمه الناس لا يتداول بين الناس لكن لا يكون شرعا ولا يكون سنة ولا يفعلها الناس تقرأ. وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تنقض إذا كان ساهيا. وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت اعلم أن الكلام فيها ينقسم إلى أقسام أحدها. طيب الآن الكلام هذا طويل أكثره أو بعضه مر علينا فيما سبق. من تكلم في أثناء الصلاة عمدا رأيت إنسان يمر يوشك أن يقع في مهلك والإشارة لا تبلغه فقلت أيها الخاطر انتبه أو يا فلان ارجع خلفك أو احذر ما أمامك إن لم تقل ذلك وقع في مهلك. هذا في إنقاذ الغريق. لو أنت تصلي وجاء سيل جارف أمامك وأخذ بشخص تستطيع إنقاذه فهذا تنقذه ولا ما تنقذه؟ لا بد من إنقاذه. لو كنت في صلاتك قضية تعود ثم تبني أو تستأنف مسألة أخرى لكن لا بد من إنقاذه. واضح هذا؟ ثم رأيته أشرف على أن يقع في مهلكة فصرخت فيه أو كذا أو نبهته بكلام تقطع الصلاة ولا ما تقطع الصلاة؟ أولا إنقاذك له من باب القرب ولا من باب المعاصي؟ من باب القرب. فما كان من قرب في الصلاة تفعل أو لا تفعل. لو جاء سائل يسأل قالت أنه صاحب حاجة وطلعت لها من عندك أعطيت إياه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ لما كانت صحيحة؟ لأن هذا فعل ليس بقول. لأن هذا تكلم عن الأقوال ما تكلم عن الأفعال. تكلم عن إيه إحنا؟ تكلم عن الأقوال فعل كان منه هذا ما قال. لكن جاء سائل أسد فقلت توكل على الله أو اسأل ربك أو كذا تبطل الصلاة لما تبطل؟ تبطل الصلاة ولو صرفته بكلام حسن. لكن الكلام الحسن ليس لمصلحة الصلاة هذا من كلام الناس فتبطل به الصلاة. لكن لو إنقاذه من مهلكة يجب ولا ما يجب؟ ولا يتعين إلا بالكلام لأن الإشارة لا تنفعه وهو بعيد عنك. فلو نبهته بكلام فاختلف فيه الأئمة أكثر المحدثين يرون أن هذا الكلام يبطل الصلاة لأنه لا يضره. إنقاذه واجب ثم تستأنف الصلاة. وبعضهم يرى أن هذا الكلام لما كان من باب القرب ولا بد منه لا يبطل الصلاة. كما لو نبهت على الإمام وهو سهى وعلمت أن التسبيح لا يفيده شيئا، لأنه ما يدري التسبيح له معاني، لأنه إشارة من باب الإشارات ليست له دلالة مقيدة. إذا قلت سبحان الله فيتوها الإمام هل يعني به أنه ترك واجب أو ترك ركن من الذي ترك؟ فلما تعلم أنه لم يتفطن تقول له قصر في الصلاة أو قصرت في الصلاة أو زدت فيها أو نقصت فيها. فتكلمت هذا لأجل أن يفهم الإمام. كالمالكية يرون أن هذا صحيح، ما في شيء، فهو قال عند أحمد أن هذا لا يبطل الصلاة لما كان في مصلحتها عمدا ولا يتعين إلا به، قالوا لا يعني صح الصلاة. ابن عبد البر وغيره من المحدثين يقولون لا، هذا كلام يبطل الصلاة ويستأنفها، ولا بد من ذلك، لا بد من استئنافها، ولا بد أن يقول ذلك لبيان الحق للإمام، فيقال له كذا. واختلفوا في ذلك. الشافعي عندهم ضابط، وهو أنه ما كان من حرف، إذا كان الكلام صدر عن حرفين فصلاته باطلة. لما تحكمتم جعلتموه حرفين دون ثلاثة أو أربع؟ قالوا لأن أدنى الكلام الكلمة أقلها حرفان، يد ودم حرفين، وهي كلمة مفهومة، فلو تنحنها أو تأوه أو أن وأنينه في ألف ونون، ولا تنحنها في نا وحاء، يعتبرون هذا حرفين، تبطل به الصلاة. وهذا اخترع من عندهم ومشى عليه كثير من الحنابل، والحنابل في هذه تبع الشافعية في هذه المسألة. فكثير منهم قرر هذا في الكتب أن من تكلم بحرفين فأكثر بطل الصلاة. والصحيح أن الحرفين لا يسمعان كلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. النحنحة ليست بكلام، والأنين ليس بكلام، والانتخاب ليس بكلام. فقد الأزيز، كان عمر رضي الله عنه يصلي وفي صدر أزيز كأزيز المرحل، مثلا المرجل يعني من البكاء، فكان فيه أصوات، فاضطروا أن يقولوا إنما هؤلاء بكوا لخشية الله. فنحن نقول أن من كان بكاءه يصدر عنه حرفان فكان من خشية الله، فنقول صلاة لا تبطل. لو كان عن غير بكاء أبطل الله، اضطروا إلى هذا التفرقة. والصحيح أنه إذا كان كلام يسمى كلام يفهم منه فهو باطل، فهو يعتبر مما يبطل الصلاة. وإن لم يكن كلاما هذا حده بيانه صلى الله عليه وسلم حين بيّن لمعاذ بن الحكم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا لا يسمى كلام. هذا هو الضابط الصحيح، وهو المعنى الصحيح الذي نقف عليه، هو الذي يفيدنا كثير في مسائل. هو إذا ضربنا هذه مثلا عرفنا الحمد لله مسائل كثيرة جدا. عرفنا هذه، من تكلم في الصلاة بتسبيح وغيره قلنا لا يسبح، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من نابه شيء في صلاة فليسبح. إذا سبحت أو قرأت أو كبرت ففي سجود السهو لا تسبح. فمن تكلم في غير هذا، فمن صحح صلاته بالكلام لمصلحة الصلاة يرى أن عليه سجود السهو، ومن لم يصح كلامه قال لا، أيما كلامي لمصلحة الصلاة أو غير مصلحة الصلاة عمدا كانت أو سهوا تبطل الصلاة لا بد من استئنافها. هذا لا معنى للكلام في سجود السهو. ضبطنا هذه المسائل، بعد ذلك ذكر الصفحتين هذه التي بعدها هي من هذا الكلام الذي نقوله. ما نحب الإطالة في هذه المسائل لأنها مشروحة وحقر وشرحناها. الفصل الذي يليه الثالث، فصل وأما النقص صفحة 518 بس تبع على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. الفصل الآتي الأسبوع القادم إن شاء الله الثلاث الصفحات الورقتان هذه اللي تركناها الآن نستعرض فيها أسئلة نسألكم عنها لنعلم أنكم راجعتموها، ثم نبدأ من هذا الفصل الجديد. والحمد لله رب العالمين.